السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة، قال: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، ولم يسجد القارئ لم يسجد، هو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود التلاوة مشروع ومفضل، وفيه مرضاة للرب وإغاظة للشيطان وإرغاما له. وقد ورد أن المؤمن إذا سجد دعا الشيطان بالويل والثبور، لأنه يحزن في ذلك فيقول: يا ويلتى، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فسجود التلاوة مشروع ومسنون في أي وقت يتلو الإنسان القرآن ويمر بسجدة من السجدات المعينة المعروفة الثابتة في القرآن، وهي كما سمعنا 14، منها 2 في الحج. وتشرع السجدة لمن يقرأ أو يستمع للقارئ. وقد ورد أن رجلا كان يتلو القرآن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فمر بسجدة فلم يسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو سجد لسجدنا. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم إذا تلي عليهم القرآن وأتى القارئ على السجدة فسجد، يقول: نسجد كلنا حتى لا يجد بعضنا لمكان لجبهته موضعا، لأنه في الحلقة فيكون مزدحمين. وأما حكمها فمن العلماء من يرى أنها مثل الصلاة، يعني تشترط لها الطهارة استقبال القبلة، وأنك تكبر في السجود وفي الرفع وتسلم، لكن تتشهد على كل حال ليس لها تشهد. ومنهم من يرى أنها أخف من ذلك، يعني أنه لا يشترط لها الطهارة وليس لها أحكام الصلاة حتى التسليم، إن سلمت وإلا فلا بأس بذلك. على كل حال، هو كل ما أتى به الإنسان على أكمل هيئة، ما دام أنه يريد بذلك وجه الله، وهي نوع من العبادة، فيأتي بها على أحسن وجه. أما إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولم يكن على وضوء، لكن من المعلوم أنه لا يتلو القرآن وهو جنب ولا آية، فإنه لا بأس أن يسجد حتى لا يفوت الفضيلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعهم من تلاوة القرآن إلا الجنابة. ومن المعلوم أنه لا يترك السجود عليه الصلاة والسلام لأنه دائما يريد الأكمل والأفضل. لكن لو تركت السجود عمدا فلا إثم إن شاء الله في ذلك، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا سورة النحل وفيها سجدة، فلما مر بها وهو على المنبر قال رضي الله عنه ما معناه أن هذا السجود يعني سجود التلاوة أنه نفل من أتى به يؤجر ومن لا يأتي به فلا يأثم، فلعله مرة مرة بالسجود فسجد ومرة لم يسجد ليبين لهم ويؤكد أن هذا سنة. أما التي في سورة صاد فهي سجود شكر، إن سجد بها الإنسان أيضا فلا بأس وإن لم يسجد فكذلك. وقد ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلو على هذه السورة سورة صاد، فلما قرب من ذكر السجود تهيأوا للسجود، فنزل صلى الله عليه وسلم وسجد وقال لولا أني رأيتكم تهيأتم لما سجدت، فإنها توبة نبي، يعني ليس من سجود التلاوة المعدود في القرآن. أما إذا سجد الإمام فالواجب على المأموم أن يتابعه، والإمام يشرع في حقه أنه يكبر ساجدا ورافعا، لأنه لو لم يفعل ذلك لحصل على الناس التباس، فلا بد أن يكبر، ولأنه سجود وكان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا جاء بالذكر المشروع فهو أيضا من الأفضل والأكمل، اللهم إني لك سجدت وإليك نبت وبك آمنت إلى آخر الدعاء المذكور، وهو فيما أعلم مذكور في سورة في تفسير سورة صاد في تفسير ابن كثير رحمه الله، ولا بد أن يكون مذكور في أماكن كثيرة، لكن هذا الذي أنا متأكد منه. فينبغي الإنسان أن يحفظ هذا الذكر ويأتي به. وسجود الشكر كذلك تماما مثل سجود التلاوة، وذلك إذا تجدد للإنسان نعمة بشر بها وفرح بها أو اندفعت عنه نقمة كذلك فهي مستحبة وفي أي وقت. وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فجاء أحد الصحابة فلما سمعه من ورائه قال هذا فلان جاء ليبشرني بإسلام ريحانة، فسجد رضي الله عليه الصلاة والسلام شكرا لله. نعم. قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها، لأن قراءة القراءة في السرية في الظهر والعصر لو سجد الإمام لبس على الناس، يدروا لماذا سجد، ما يدروا هل هو ناسي بدل الركوع سجد. فلذلك لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة وإن قرأ فلا يسجد لئلا يلبس على الناس صلاتهم، لكن لو حصل فإن المأموم يتابعه ولو لم يتابعه فلا حرج، خاصة في هذه المسألة يجب على المأموم متابعة الإمام في كل شيء إلا هذه، لأنها يعني غير مستحبة وغير مشروعة في هذه الحالة، ولأنه حتى لو كان ساهي وسجد بدل الركوع ليس للمأموم أن يتبعه، يعني هذا فيه ترك ركن، والواجب التسبيح له وتذكيره لعله سجد بدل الركوع ناسيا. نعم. قال: يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يعني سجود الشكر كما تقدم أنه مشروع وموجبه تجدد النعم واندفاع النقم، ولا ينبغي أن يسجد الإنسان وهو في الصلاة عنده زيادة في الصلاة، فإذا كان عالما أو ذاكرا فتبطل به الصلاة، أما لو كان جاهل من شدة الفرح والسرور غلب عليه النسيان وسجد شكرا لله، أو جاهل في الحكم فلا بأس، أما إذا كان عالما أو ذاكرا فيؤجل سجود الشكر إلى بعد الصلاة. نعم. قال: أوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم. المؤلف رحمه الله عد أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها نوافل خمسة، والحقيقة أنها ثلاثة يعني بدون تفصيل، لأنه ليس بين الوقتين فاصل حتى نجعله وقتين، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ليس بينها فاصل حتى نقول من بعد صلاة العصر حتى تصفر ومن اصفرارها حتى تغرب، ما في داعي، ما دام أن الوقت واحد متصل فهو وقت واحد. كذلك من بعد صلاة الفجر قال إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى تشرق، ما دام ليس هناك فاصل نقول من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقتين، الوقت الثالث وقت قيام الشمس، إذا قام قائم الظهيرة يعني وقفت الشمس بين المشرق والمغرب، عند ذلك لا يكون لها ظل لا شرقا ولا غرب، والظل ثابت، هذا يسمى قائم الظهيرة، وهو دقائق معدودة ما تزيد على 10 دقائق والله أعلم، ولا أظنها تنقص عن 5، ينتهي صلاة الضحى ولم تدخل صلاة الظهر، هذا فاصل، هذا الوقت سمى قائم الظهيرة الذي عنده دقة بالنظر وبالوقت، إذا وقف هو بالشمس أو وقف أمام شخص، أي شخص مرتفع يرى أن الشمس عمودية مثل ما يقولون مستقيمة في السماء ليس لها ظل، حتى تزول يعني يتحرك الظل وتتحرك الشمس نحو الغرب، تميل الشمس إلى جهة الغرب، يقال مالت زالت دحضت، المعنى واحد، عند ذلك دخل وقت الظهر، هذا الوقت هو الوقت الثالث وهو أضيقها وأقلها، هو الوقت الثالث من أوقات النهي، التي لا تجوز النوافل فيها، وهو الوقت الثالث الذي يكره دفن الأموات فيها، كما يقول الصحابة رضي الله عنها عنهم: نهينا ثلاث أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، ذلك عند اصفرار الشمس حتى تغرب، وعند طلوعها حتى تشرق. وجاء التعليل والسبب في ذلك أن الشمس تطلع وتشرق، تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم، فلذلك لا يصلي الإنسان في ذلك الوقت، كما نهي كراهة أن تدفن فيها الموتى، سواء عند الغروب أو عند قبل الشروق، يعني بعد الطلوع وقبل الشروق، مقدار 10 دقائق بين طلوعها وشروقها، بينها تقريبا 10 دقائق، فهذا لا صلاة فيه، ولا ينبغي أن يدفن فيه المسلم. كذلك عند قيام الشمس، إذا قام قائم الظهيرة، إما أن يقدم ويدفن في الضحى، وإما أن يؤخر إلى بعد صلاة الظهر أو إذا حلول وقت صلاة الظهر. هذا الوقت ذكر فيه عليه الصلاة والسلام السبب فيه أيضا، هو أن نار جهنم تسجر فيه. الوقتين الماضيين ذكر أن أن الشمس تطلع وتغيب بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها، فلذلك لا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم. أما الثالث فلأنه وقت تسجر فيه نار جهنم، فالصلاة فيه منهي عنها نوافل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني الفرائض على كل حال تقضى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا كان هناك سبب مثل كسوف الشمس كذلك تصلى فيها صلاة الكسوف، أو مثلا صلاة الطواف ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف ليس لها أصلا، مكة ليس فيها وقت نهي، مكة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، يعني 24 ساعة يجوز لك أن تطوف وتصلي، هذا خاص بالمسجد الحرام في مكة. أما المسجد النبوي فهو كغيره من المساجد، فالذين يشاهدون يتزاحمون على المحراب النبوي ويصلون فيه بعد العصر، هذا خطأ صريح ومخالف للسنة، وصلاته في غير وقتها، فالمسجد النبوي كغيره أوقات النهي لا صلاة فيها. أما تحية المسجد، ولأن الحديث فيها مطلق، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالخلاف فيه قائم بين العلماء رحمهم الله. منهم من يقول أنها نفل وتلحق بغيرها فلا تصلى، تدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهي كغيرها من النوافل. ومنهم من يقول إنها تصلى في الوقت الواسع، يعني لو دخل الإنسان بعد الفجر مباشرة وقبل أن تحمر الشمس وقبل أن يتبين لها شعاع، الوقت واسع، يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد. وإذا دخل بعد العصر مباشرة الشمس بيضاء كذلك. هذا ممن توسط، هذا القول الوسط. وإلا هناك من يقول لا تصلى أصلا في الأوقات النهي، ومنهم من يقول تحية المسجد تصلى كل وقت لعموم الحديث. فعلى كل حال الإنسان في هذه الأقوال الثلاثة يختار الذي يميل قلبه إليه ويأخذ به. أما سائر النوافل فينبغي الإنسان أن يختار لها الأوقات التي لا شك فيها ولا نهي ولا محظور. أما إعادة الجماعة، يعني لو دخلت المسجد وقد صليت في مسجد الحي ثم جئت للحرم مثلا لدرس، أو ذهبت في أي مسجد لغرض من الأغراض ولقيت الجماعة يصلون، لأنك صليت في مسجدك وكان يبكر مثلا الصلاة وهذا المسجد تأخر مثلا، فدخلت المسجد وهم يصلون، فهل تصلي معهم فتكون لك نفلا، أو تقول هذا وقت نهي ولا يجوز أن أدخل معهم وتجلس في المسجد؟ الصحيح أنك تدخل معهم وتصلي، تكون لك نفلا ولا تجلس خلف الناس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الناس في منى، الظاهر لأنه في صلاة الفجر، فلما انصرف رأى رجلين في آخر المسجد جالسين، فناداهما وسألهم لماذا لم تصلوا مع الناس؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني في مخيمهم. قال لا تفعلوا، يعني لا تعودوا مرة ثانية إلى هذا العمل، إذا صليتم في رحالكم وأتيتم الناس وهم يصلون فصلوا معهم. هذا معنى الحديث لم يكن نصه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تكون لهم نفلا، معروف أن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر نهي، لكن إعادة الجماعة في هذه الطريقة فلا بأس. لكن لو دخل ناس فاتتهم الصلاة وأن جالسوا في المسجد ثم كبروا يصلون، هل تقوم تصلي معهم؟ لا، يعني لو فعلت هذا كان يمكن يذهب الوقت وانت كل من صلاة إلى صلاة. لا، المقصود الجماعة الأصلية، الجماعة الأصلية الثابتة للمسجد. أما الذين جاءوا متأخرين يقضون، لا، لا يلزمك أن تقوم معه. نعم. قال علامة الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته. صلاة الجماعة فرض عين، يعني على كل إنسان بعينه، لا تسقط عن أحد ولا يتحمل أحد عن أحد، لأن الفرض فرضان، فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، مثل صلاة الجنازة ومثل صلاة العيد على قول. فإن الجنازة واجب أن يصلى على المسلم، لكن لو أن أناس علموا وصلوا وناس علموا لكن ما صلوا عليه، فالذين صلوا حازوا الأجر وقاموا بالواجب وتحملوا عن إخوانهم، والذين لم يصلوا حرموا من الأجر لكن لا إثم عليهم لأنه قد صلي على هذا المسلم ولم يترك. هذا يسمى فرض كفاية، فرض كفاية. أما فرض العين فهو مفروض على كل إنسان بعينه، ما حد يتحمل أحد، مثل الجمعة، مثل الجماعة، ما في أحد يتحمل على أحد، فرضين. وجاءت الأحاديث الدالة على تأكدها والوعيد على من تركها. في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض. خوف أو مرض، يعني خوفا على نفسه أو على أهله لو تركهم، خوفا من سبع أو من عدو، يعني خوف متأكد ليس متوقع فقط يكون حجة، أو مرض لا يستطيع معه المجيء المسجد. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم كما ذكروا أنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، إما لكبر سن أو لمرض، فيقاف بالصف فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي الفلاح، يعني فلا تطيب نفسي أن أصلي في البيت. ومن سمع النداء يعني الأذان ولم يجب، يعني لم يأتي المسجد، صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. فالأمر ليس بالهين، فلا يحل لمسلم ليس له عذر أن يصلي في بيته ويترك الجماعة بحال من الأحوال. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد داره، يقول إنه شاسع الدار عن المسجد، والمدينة كثيرة الآبار والنخيل والهوام، وليس له قائد يلازمه. قال فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه وقال له هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان في هذه الحالة كفيف، وذكر من الأعذار ما ذكر، لم يعذر لأنه يسمع النداء، فما عذر من يصلي في بيته وهو لا عذر له؟ ما حجته أمام الله يوم القيامة؟ إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنها في ظلمة وهم ما يصلون لله، صلون رياء وخوفا من السيف، فلذلك هم يتخلفون عن هاتين الصلاتين لأن الناس ما يبصرونهم، وهم كما ذكر الله عنهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما صلوا لله. فلذلك صلاة العشاء أو صلاة الفجر لأنها في ظلمة وقد لا يشعر بهم فهم لا يأتونها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو لا يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني على أيديهم وأرجلهم. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى الصلاة، صلاة الجماعة، وجاء في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاة المنفرد، يعني صلاة الرجل في المسجد في الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، يعني تجزئك، لكن أي 27 درجة أو درجة واحدة، هذا منه لا عذر لك، وأنت متحمل وعيد وإثم أكيد وعذاب شديد على تأخيرك وتأخرك. فالواجب علينا أن نتق الله وأن نحافظ على صلاة الجماعة في جميع الأوقات ولا نقدم عليها شيء، وهي من شعائر الإسلام التي فيها إظهار لقوة المسلمين واجتماعهم وتألفهم وتعاونهم على البر والتقوى، إظهار لقوتهم أمام عدوهم وتضامنهم فيما بينهم، وأيضا حينما نصلي في المسجد يتفقد بعضنا بعض، إذا فقدنا إنسان لاحظنا عليه أنه ما يأتي نسأل عنه، إيش السبب؟ هل هو مسافر، مريض، له عذر؟ إذا كان لنا استطاعة أن نساعده نساعده، مريض نزوره، مسافر من كان له استطاعة أن يخلفه بخير بأن ينفع أهله بشيء ونحو ذلك. المهم إنه لا يحل بدون عذر أن يصلي الإنسان فردا وهو قادر أن يأتي للجماعة. يقول الصحابي رضي الله عنه ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن جماعة إلا منافق معلوم النفاق. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، فلو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يعني المنافق في بيته لاقتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فإذا صلاة الجماعة لا عذر لأحد في تركها إلا ما استثناه العذر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس فانطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي بقية الحديث أو رواية أخرى قال لولا ما فيها من الصبيان والنساء، يعني الذين ما تجب عليهم صلاة الجماعة، لحرقتها عليهم. فالحديث الواردة في فضل الجماعة والوعيد على من تركها كثيرة لا تخفى. نعم. قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يعني أهل الحي ينبغي أن يجتمعوا في مسجد واحد ما يتفرقوا في مساجد كثيرة، لأن في ذلك إضعافا لهم وتشتيتا لجمعهم وكلمتهم وهيبتهم. فالواجب ألا تكثر المساجد في حي واحد إلا لحاجة، ما دام أنه بالإمكان أن يصلوا إلى هذا المسجد فالواجب أن يتفقوا ويجتمعوا فيه حتى تظهر هيبتهم وقوتهم وتبين التعاون فيما بينهم ويعرف كل واحد منهم عن الآخر، هذا هو الأفضل. نعم. قال: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يعني إذا كان هناك شخص أو أشخاص لا تقام الجماعة في هذا المسجد إلا بحضور هذا الإنسان، فالواجب أنه يذهب لا يصلي في مسجد الحي ما دام أنه سيعطل المسجد بسببه. هذا لو فرضنا أن في شخص أو أشخاص إذا لم يحضروا في هذا المسجد لا تقام فيه جماعة، معناه يعطل ويهجر، فالواجب أنه يذهب حتى يعين على إقامة الجماعة في هذا المسجد ولا يهجر ويغلق ويعطل. نعم. قال: ثم ما كان أكثر جماعة. كل ما كان أكثر جماعة فهو أفضل، يعني لو قلنا أن هذا الحي في عدد من المساجد فنرى أيها أكثر جماعة نكون معهم، وإذا كان المسجد قديم فهو أفضل من الجديد. المسجد الذي عمر بعبادة الله سنين متقدمة كثيرة أفضل من المسجد الذي بني الآن، وكلها بيوت الله ويجب أن نعمرها في طاعته. نعم. قال: ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. الأبعد أقرب العتيق القديم، وهذا تكلمنا عليه. الأبعد أفضل من أجل خطوات الماشي تزيد، لأن كل خطوة تمشيها إلى المسجد تكتب لك فيها حسنة ويرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، فإذا كل ما كثرت الخطوات زادت الحسنات. وذكروا أنه من السنة أن تقارب بين خطاك وأنت في تمشي، لا تسرع، جاء في الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، يعني تسرعون، بل تقارب بين خطاك وتمشي وتدعو وتسبح وتحلل وتستغفر حتى تصل. الواجب أننا نحرص أن نتقدم حتى ندرك، نصلي النافلة، ندعو الله، نستغفر، نحصل على تكبيرة الإحرام، نحصل على الصفوف المتقدمة. الفضائل كثيرة، لأن كل ما تقدمت ووقفت في الصف وصليت وجلست بعد الصلاة من دخولك حتى تخرج وأنت في رحمة الله وفي كنفه، الملائكة تستغفر لك وتصلي عليك وتترحم عليك ما دمت في مصلاك، ولا سيما إذا انتظرت الصلاة بعد الصلاة. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا انتظار الصلاة بعد الصلاة.